يعني الارض التي اقطع النبي صلى الله عليه وسلم بجنوب العوام كانت خارج المدينه بنحو ثلثي فرسه، فكانت تخرج وتاتي بالنوى من هذه الارض حتى تطعنه الفرس. قالت فجئت يوما والنوى على راسي، فان يتطير على قدمها والنوى على راسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الانصار فدعاني اي لاركب خلفه، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يركب على بعير، فاول ما راها تمشي اناخ البعير ودعاها لان تركب خلفه. طيب هذا ليس في شيء، لان اولا النبي صلى الله عليه وسلم محرم لجميع نساء الامه، يعني يجوز له ان يدخل على اي امراه في غيبه زوجها، لا يعامل النبي صلى الله عليه وسلم معامله الناس فيما يتعلق بنساء المسلمين. والله تبارك وتعالى قال النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، فاذا ركوبها خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما في مشكله بالنسبه لها. ثانيا هو زوج اختها عائشه، يعني هي لا تحل له ايضا من متزوج اختها، ومع ذلك قالت سيدة اسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم لاركب خلفه فاستحييت ان اسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته. زبير غليل جدا جدا كان ما يتحمل ابدا، فشوف المرأة الوفية اذا علمت ان زوجها يغار ما تكبر عليه صفوه، ما تتحداه، تحترم مشاعره، علمت ان الزبير يغار كان تحترم هذه المسألة بالنسبة للزبير. قالت استحييت ان اسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان اغير الناس. قالت فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انني استحييت فمضى. فلما رجع الى البيت لتحكي للزبير الذي حدث قالت فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى راس النوى ومعه نفر من اصحابه فاناخ لاركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فشوف الله ايه؟ قال والله لحملك النوى كان اشد علي من ركوبك خلفه، يعني كنت تمشي على المدينة هذا أشد علي وعلى نفسي من أن كنت ترتدي خلفه. فالغيرة هذه وجه الأقوات، المسألة لابد المرأة المسلمة يكون عندها غيرة. هو إيه اللي حكم أسر الكفرة أسر الغرب؟ أن صار الرجل لا يغار على امرأته، إذا رأى رجلا مع امرأته لا يهتز ولا يغار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث. قال ومن الديوث يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على اهله. الغيرة على الان هذه مسألة مهمة جدا لانها من الايمان، الغيرة هذه جزء من الايمان، فاذا راحت الغيرة علم ان ايمان هذا الانسان انتقص. لكن كل هذا مشروط بما اذا لم تتجاوز المرأة او الرجل حدود الله تبارك وتعالى في هذه الغيرة. بل الرسول عليه الصلاة والسلام يغلط به بالسيدة عائشة رضي الله عنها، قال لها يوما اني لاعرف غضبك من رباطي. فقالت وكيف يا رسول الله؟ قال اذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب ابراهيم، واذا كنت عني راضيه تقولين لا ورب محمد. قالت بلى يا رسول الله والله ما اهجو الا اسمك. اشوف النفس، يعني يقول اذا كنت عني غضبان علي تقولي لا ورب ابراهيم، ما تذكر اسمه، واذا كنت عني راضيه تقولين لا ورب محمد. فشوف نفسه عليه الصلاة والسلام، يعني يعلم ان هذه الغيرة موجودة في النساء، هو لا يعني يسعى الى كسر شيء فطره الله تبارك وتعالى في النساء، المرأة لا تستطيع التخلص منه. بل كان له عليه الصلاة والسلام في حسن عشرته معها حديث كثيرة جدا، والله احنا يعني نأسف كثيرا جدا ان بيوت المسلمين خلت من مثل هذا الادب، يعني لا ترى مثل هذه المواد والرحمة بين الرجل والمرأة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع زوجاته. نحن نتفق جميعا أن أعظم رجل مشى على الأرض بقدمين هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وأعظم من عبد الله تبارك وتعالى هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قالت عائشة رضي الله عنها كنا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس تقدموا، فتقدم الناس فقال لها تعالي تسابقك. اعظم رجل يمشي على الارض القدرين يجري يعمل مسابقه جري مع امراته، تعالي تسابقك. قالت فسابقتها فسبقته، فهي سبقته. قالت فتركني حتى نسيت، يعني نسيت حكايه المسابقه دي،

الذي جاء فطر النساء على هذه الغيرة هو الذي أيضا أباح للرجال أن يعذبوا. أرجو أن الأخوات يقتنعوا إلى أن عدد النساء في بلاد المسلمين أكثر من عدد الرجال. فالأخت التي تزوجت ورضاها الله تبارك وتعالى بزوج أرجو أنها تضع نفسها موضع المرأة التي لم تتزوج والتي تتمنى أن يرزق الله بزوج صالح يعدها. بل هناك بعض النساء التي مات زوجها وهي امرأة شابة. صحيح هذه المرأة الشابة لما كانت متزوجة كانت تأبى أن يتزوج عليها زوجها. طيب بعد ما زوجها مات ألا تتمنى من نفسها من دخيلة نفسها أن يتزوجها رجل؟ هذا شيء طبيعي. هذا شيء المرأة الصالحة العفيفة هي التي تتمنى ذلك. لأن الله تبارك وتعالى خلق الرجال للنساء والنساء للرجال. فالمرأة لما تيجي تقول أنا بالعكس أنا مستغنية عن الأزواج أنا لا أحد لي الأزواج هي امرأة تخالف فطرتها وامرأة تصادر نفسها. المرأة التي مات زوجها عنها وهي شابة بنت 20 ربيعا هل تظل 60 عاما او 40 عاما بلا زوج؟ لأن الرجل لأن المرأة الأخرى تأبى أن زوجها تزوج عليها أبدا. أيهما خير أن تظل هذه المرأة التي لا زوج لها إلى رجل يرعاها يلبي مطالبها ولا تبذل امرأة إما إذا كانت عفيفة فهي تحترق وإلا فهي تتردى في الفاحشة لا سيما في مثل بلاد الكفار الذين يعني ذكر فيهم الوحية أنتم تعرفونها أكثر مني عن بلاد الكفار. فهو يعني المرأة تتقي الله تبارك وتعالى ولا تتقي بها الغيرة ما تمنع الرجل من حق مشروع. وبعدين المرأة العاقلة ما تهدم بيتها تقول لجوزها اختاري أو اختاري الازدياد الجديد فتكون تهدم بيتها وتشرد أولادها بسبب أن الرجل أن يتزوج. يعني كل شيء مشروط بالعدل. المرأة تغار نعم لكن لا يجوز لها بالغيرة أن تتجاوز حدود الله تبارك وتعالى. سأل كل ما حكم الزوج الذي يحقر زوجته ويهينها ويبسط في وجهها حتى يكثر من عنفوانها يريدها ذليلة كما يريد من أن تطيعه حتى هذا ليس من خلق المسلمين. الرجل الذي تصل به الجرأة إلى أن يبسط زوجته بألفاظ قبيحة أو أن يبسط في وجهها صرح النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في حديث إياس بن عبد الله بن أبي لباب لما جاءت النساء يستكين أزواجهن قال وأيم الله أي أقسم بالله ما يفعل ذلك حواركم. فالرجل الذي يبصق في وجه زوجته هذا يعني رجل متجاوز لحدود الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام لها أن يضرب الرجل امرأته على وجهها وبكل أسف وفي من الأزواج إذا ضرب إنما يضرب على الوجه وهذا لا يجوز له شرعا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. لا يجوز له أن يضرب الوجه. وقال عليه الصلاة والسلام لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. كل ما تقبح أي لا تقل لها قبحت الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الرجل أن يقول قبحت الله فكيف يسمح بالألفاظ الشنيعة التي تصدر من بعض الرجال فضلا عن البسط فضلا عن الضرب بالحذاء. والله هذا ما يفعله المسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعامل شقيقته أي المرأة اللي هي نصفه الآخر مثل هذه المعاملة. الهوى والله يعني احنا نأسف له كثيرا أن يوجد في دير المسلمين من يعامل امرأته معاملة أهل الجاهلية. امرأة هذا نصفه الآخر. والله تبارك وتعالى قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني الرجل بالنسبة لامرأته كثيابه بالنسبة له. فكيف يعني رجل الله تبارك وتعالى وصف النساء ان مع رجلها كذا ثم يفعل مثله الاسرعين. اللي احنا نأسف كثيرا جدا على وجود مثل الصوره السيئه في دور المسلمين. الله المستعان. قال يقول لمس يد المرأة فيه هل ينقض الوضوء في ينقض الوضوء في نظر الزوجين؟ فهل لمس يد زوجتي ينقض الوضوء؟ الجواب ان لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء سواء كانت زوجته او غير زوجته. لمس المرأة لا ينقض الوضوء لكن مش معنى ذلك ان لمس المرأة الأجنبية حلال. ارجو من الاخوات ان يتنبهنا ليس معنى قولي ان مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء ان جواء انه يزيد مس المرأة الأجنبية. لا